بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله عبيد الله ابن محمد ابن محمد ابن بطة العكبري رحمه الله تعالى في كتابه الإبانة الكبرى في ذكر الفرقة الناجية التي حث رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته على التمسك والسير بمنهاجها، لأنها الفرقة التي هي على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، بعيدين عن الهوى وعن البدع وعن الضلال وعن الفسق وعن الكفر والفجور. لذلك ألف رحمه الله هذا الكتاب ليبين منهجهم وطريقهم وسبيلهم الذي ساروا عليه ليتبعه الناس وليقتدوا به وليتأسوا به. اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام ابن بطة رحمه الله في باب ما أمر به من التمسك بالسنة والجماعة والأخذ بها وفضل من لزمها. حديث 100. بعد أن سرد رحمه الله الآيات القرآنية في هذا، وأورد الأحاديث النبوية في ذلك، أتبعها بذكر الآثار، آثار الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نعم. فقال: حديث 167. قال: حدثني محمد بن عبد الله بن جعفر بن المولى الكفي قال: حدثنا إسحاق بن إسحاق الرابضي قال: حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي قال: حدثنا أبو رجاء قال: حدثنا شهاب بن حراش قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى رجل: سلام عليك. أما بعد، فإني أوصيك بتقوى الله والاقتصاد في أمره واتباع سنة رسوله وترك ما أحدث المحدثون وترك ما أحدث المحدثون بعده مما جرت سنته، وكفوا مؤونته ثم اعلم أنه لم تكن بدعة قط إلا وقد مضى قبلها ما هو دليل عليها وعبرة فيها، فعليك بلزوم السنة، فإنها بإذن الله لك عصمة. فإن السنة إنما سنها من قد علم ما فيها ما في خلافها من الخطأ والزلل، ولذلك سنها وبينها. نعم. والحمق والتعمق، لأن كل هذا خلاف ما في السنة. فارض لنفسك بما رضي به القوم لأنفسهم، فإنهم على علم وقفوا وببصر نافذ كفوا، ولهم كانوا على كشف الأمر أقوى، وبفضل ما فيه من لو كان أحرى، بفضل ما فيه لو كان أحرى، هم أحرى بذلك من غيرهم. نعم. فإنهم السابقون، ولئن كان الهدي ما أنت عليه لقد سبقتهم إليه، ولئن قلت حدث بعدهم حدث فما أحدثه إلا من خالف سبيلهم. كل هذا نصيحة من عمر بن عبد العزيز لهذا الرجل. نعم. ورغب بنفسه عنهم، ولقد تكلموا منهم بما يكفي، ووصفوا منه ما يشفي، فما دونهم مقصر ولا فوقهم محسن. لقد قصر عنهم أقوام فجفوا، وطمع عنهم آخرون فغلوا وطمع عنهم آخرون فغلوا، يعني أفرطوا. وإنهم بين ذلك لعلى هدى مستقيم. وذكر الحديث. هذا كله مما أوصى به عمر بن عبد العزيز أتباعه. نعم. حديث 168. قال حدثنا جعفر القافلائي. نعم. قال حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا عبد الله بن خراش الشيباني عن العوام ابن الحوش ابن حوشب عن سعيد بن جبير في قوله تعالى. وسعيد بن جبير أحد علماء التابعين. نعم. قال يشرح ويبين معنى الآية. نعم. في قوله تعالى وعمل صالحا ثم اهتدى، قال لزم السنة أي لزم السنة، عمل صالحا حسب ما أمره الله ثم اهتدى، يعني أي لزم السنة. حديث 169. قال حدثنا جعفر القافلائي قال حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا ابن إدريس عن حوشب عن الضحاك في قوله وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. هذا نفس الآية، لكنه بدأ بأولها وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، أي إنه استقام ولزم السنة. نعم. قال استقام. حديث 170. قال حدثنا أبو علي محمد بن أحمد بن إسحاق قال حدثنا بشر قال حدثنا معاوية قال حدثنا أبو إسحاق عن الأوزاعي قال حدثنا حسان بن عطية أنه سمع عطاء الخرساني يقول ثلاث لا تنفع اثنان دون الثالثة. يعني ثلاث لا بد من فعلها جميعا، ولو فعل بعضها وترك بعضها لا تنفعه. ثلاثة أشياء هي نعم الإيمان والصلاة والجماعة، يعني لا بد من فعل هذه الأمور جميعا. الصلاة أو الأولها الإيمان، وثانيها الصلاة، لأن الله جعلها الركن الثاني بعد التشهد بعد الإيمان، وثالثها اللزوم الجماعة، لأن هذه أعمال الإسلام تكون جماعة وتؤدى جماعة، فالصلاة تؤدى جماعة، والصوم يؤدى جماعة، والحج يؤدى جماعة، والزكاة تؤدى جماعة، فالجماعة لابد فيها من أعمال الإيمان. نعم. حديث 171، قال حدثنا أبو علي محمد بن أحمد بن إسحاق قال حدثنا بشر قال حدثنا معاوية قال حدثنا أبو إسحاق عن الأوزاعي عن يحيى قال قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: عليكم بالعلم قبل أن يقبض، وإياكم والتنطع والتبدع، وإياكم والتنطع والتبدع. نعم. وإياكم والتنطع هكذا مرفوعة. نعم. طيب لا بأس. وإياكم والتنطع، وإياكم والتنطع والتبدع والتعمق، وعليكم بالعتيق، يعني عليكم بالشيء القديم. مراد بالعتيق يعني الشيء القديم الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. حديث 172، قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة قال قال عبد الله: إياكم والتبدع، يعني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. نعم. إياكم والتبدع والتنطع والتعمق، وعليكم بالعتيق. نعم. حديث 173، قال حدثنا أبو محمد عبد الله بن سليمان القاضي قال حدثنا محمد بن عبد الملك الدقيقي قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا عبد الله بن عون عن محمد قال: كانوا لا يختلفون عن ابن مسعود رضي الله عنه في خمس: إن أحسن الحديث كتاب الله. يعني كان ابن مسعود يقولها في خمس أشياء، يقولها ويرددها ويعلمها، وهي أولها ما يتعلق بالقرآن، فقال: إن أحسن الحديث كلام الله. نعم. وخير السنة سنة محمد صلى الله عليه وسلم. وخير السنة، وفي بعض الروايات خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. وشر الأمور محدثاتها. نعم. وإن أكيس الكيس التقي، وإن أكيس الكيس الكيس التقي التقى أو التقى. وإن أحمق الحمق الفجور الفجور، يا يعني الخروج على الشريعة الإسلامية. نعم. حديث 164. قال حدثنا القاضي المحامدي قال حدثنا أبو هشام الرافعي. أبو قال حدثنا هشام أبو هشام الرافعي. نعم. الرفاعي. قال أبو هشام الرفاعي. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال حدثنا أبو حسين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذا ما نقل وروي عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. حديث 175. قال حدثنا أبو جعفر محمد ابن عبيد الله الكاتب الديناري قال حدثنا أبو جعفر أحمد بن بديل ابن قريش اليامي الكوفي قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا سفيان عن ابن عابس عن إياس عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقول في خطبته إن أصدق الحديث كلام الله وأوثق العرى كلمة التقوى. نعم. وخير الملل ملة إبراهيم وأحسن القصص هذا القرآن وأحسن السنن سنة محمد صلى الله عليه وسلم وأشرف الحديث ذكر الله خير الأمور عزائمها شر الأمور محدثها وأحسن الهدى هدى الأنبياء وأشرف القتل موت الشهداء وأغر الضلالة ضلالة بعد هدى. يعني أسوأ الضلالة على معنى أغرها يعني أفسدوا أسوأها وأبطلها ما كانت بعد الهدى. في الأول الإنسان يعلم ويعرف الهدى ثم يدل عنها إلى الضلالة. وأغر الضلالة الضلالة بعد هدى وخير العلم ما نفع وخير الهدى ما اتبع وشر العمى عمى القلب. نسأل الله العافية. آمين. وذكر الخطبة كل هذه أقوال وآثار وحكم تذكر عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام عموما وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه خاصة. نعم. وذكر الخطبة بطولها فاخترتها أنا. هذا الإمام ابن بطة. نعم. يقول ذلك. نعم. حديث 176. قال حدثنا أبو جعفر محمد بن عبد الله بن العلاء قال حدثنا أحمد بن بديل قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا مجاهد قال حدثنا مجاهد باللام. نعم. عن عامر عن ثابت قتيبة قال كان عبد الله مسعود رضي الله عنه يذكر كل عشية خميس. يعني كان يحد الناس ويذكرهم كان يذكر حدثنا عبد الله بن مسعود يذكر كل عشية خميس. نعم. فيحمد الله ويثني العبارة. طيب. قال عن ثابت بن قتيبة قال كان عبد الله بن مسعود يذكر كل عشية خميس فيحمد الله ويثني عليه ويقول إن أحسن الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وشر الرواية رواية الكذاب. نعم. أو الكذب رواية الكذب. نعم. أو رواية الكذاب. نعم. الكذب رواية الكذب. وسمعته يقول يا أيها الناس عليكم بالطاعة والجماعة فإنها حبل الله الذي أمر به وإن ما تكرهون في الجماعة خير. نعم. من الفرقة. نعم. وإن ما تكرهون في الجماعة خير لكم مما تحبون في الفرقة. نعم. وإن الله عز وجل لم يخلق في هذه الدنيا شيئا إلا وقد جعل له نهاية ينتهي إليه ثم يزيد وينقص إلى يوم القيامة. يعني هذا الشيء السيء. نعم. وإن هذا الإسلام اليوم مقبل ويوشك أن يبلغ نهايته. نعم. ويدبر. نعم. وينقص إلى يعني يتناقص بسبب تكاسل الناس وعدم العمل به وتركه والأخذ بمحدثات الأمور. نعم. وينقص إلى يوم القيامة وآية ذلك أن تفشو القافة وتقطع الأرحام. وآية ذلك أن تفشو الفاقة. الفاقة يعني الفقر والهلكة. نعم. طيب. وتقطع الأرحام حتى لا يخشى الغني إلا الفقر ولا يجد الفقير من يعطف عليه وحتى إن الرجل لا يشكو إلى أخيه وابن عمه وجاره غني لا يعود عليه بشيء. نعم. وحتى إن السائل لا يطوف بين الجمعتين لا يضع في يده شيء. لا الحديث. لا يوضع في يده شيء وذكر الحديث. الله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.